بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ثبوت القصاص في القتل والحجر وغيره من المحددات ولا المحددات؟ المحددات والمثقلات، وقتل الرجل في المرأة. يعني باب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يقام القصاص في من قتل بشيء من المحددات، يعني ما له حد وما له طرف، أو من المثقلات، يعني الأشياء الثقيلة التي إذا وقعت على الإنسان من شأنها أن تهلكه، كما أنه يجوز قصاص الرجل من المرأة قتلها عمدا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص في القتل العمد، فقال جل من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كل هذه المعاني جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعها الإمام مسلم رحمه الله في أحاديث تتناول ذلك. ثم قال: نعم. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ القصاص في هذا اليهودي الذي قتل المرأة على أوضاح، يعني من أجل أن يسلب منها شيئا من الحلي قتلها، فاستوجب القصاص وقتل بذلك واقتص منه. نعم. وهذا القول بالإجماع. قال: لمن يعتد به، مشعرا بأن ثمة آراء شاذة خالفت ذلك، لكن العبرة بما انعقد عليه الإجماع. نعم. ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، ومنها أن الجاني يعني المتعدي يقتل قصاصا بالصفة التي قتل بها، فإن قتل بشيء له حد يقتل به بمثله، وإن قتل بشيء ينفذ كالرصاص ونحوه يقتل به، وإن قتل بمثقل يقتل به ليذوق وبال أمره ولينفذ فيه الحكم بما اعتدى به حتى يذوق ذلك الألم الذي أنزله بالآخرين. نعم. فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف. نعم. وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما، حجر أو خشب أو رمح أو نحوهما يقتل بذلك، قتل بمثله. لأن اليهودية رفقها، اليهودي رضخ الجارية، ومعنى رضخها أي ضربها بحجر فماتت بسببه، وهذا هو الرضخ. نعم. أي صكها بحجر فصك به كذلك. ومنها ثبوت القصاص بالقتل بالمثقلات، ومنها ثبوت القصاص بالمثقلات لأنه ضربها بالحجر وأقيم عليه القصاص بالحجر، ولا يقتصر القتل على المحددات كالسيوف والرماح ونحوها. قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد. يعني كل من الأئمة الشافعي ومالك وأحمد يرون جواز القتل بالمثقلات ما دام الجاني قتل بها. نعم. وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا قصاص إلا في القتل بمحدد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن القصاص لا يكون إلا بالمحددات، أما بالمثقلات ونحوها فلا، لدعوى أو بدعوى أن هذا غير منضبط به القتل، والقتل بالمحددات أكثر انضباطا، لكن الجمهور لم يوافقوه على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ القتل بالمثقلات. نعم. أو كان معروفا بقتل الناس بمنجنيق، بمنجنيق يعني كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق، والمنجنيق عبارة عن حجر يرمى من بعيد، فإذا أصاب الشخص أو الجسم بدده، فهو أشبه ما يعرف اليوم بالقنابل وبالرصاص ونحوه. نعم. أو بالإلقاء في النار، أو القتل بالإلقاء في النار. نعم. واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هل يجوز القتل بما له طرف يعني كالدبوس، ولعله كان يعني آلة تستخدم لها طرف حاد يرمى بها، فإن أصابت مقتلا قتلته. نعم. أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به كالعصا والصوت واللقمة والقضيب والبندقية ونحوها. فقال مالك: والليث يجب فيه القود، يعني إذا كان القتل شبه عمد، يعني التعمد موجود والتعدي موجود، لكن الآلة التي استخدمت ليس من شأنها القتل، إلا أنه عندما استخدمها قتلت. لا، بل إمام مالك والإمام الليث بن سعد رحمهم الله إلى أن هذا القتل يسمى يعتبر عمدا، وما دام عمدا يقام به القصاص. وذهب الآخرون إلى أن هذا وإن كان التعمد موجودا، لكن لما كانت الوسيلة ليس من شأنها أن تقتل فينصرف القتل من العمد إلى شبه العمد، وما دام القتل شبه عمد فيكتفى فيه بالدية ولا يقتل فاعله، لأن قصد القتل غير مراد، وإن وجد التعدي والعدوانية. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، يعني جمهور أهل العلم وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه، والله أعلم. يعني في شبه العمد. نعم، العدوان موجود، لكن الآلة ليس من شأنها القتل، فلا فتدرأ أو تدرأ الشبهة بهذا، ولا ينفذ فيه قصاص، وإنما يكتفى فيه بالدية المغلظة. نعم. قال: ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم، يعني ومن الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث وجوب القصاص على من قتل مسلما حتى وإن كان هو غير مسلم. نعم. ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك، ومنها الحديث استفاد منه بأن يسأل المجني عليه ما دام فيه رمق وما دام هو قادر على الكلام، يسأل عمن تعدى عليه وقتله وأصابه حتى لا يتحول قتله من تهمة معينة إلى قسامة، لأنه لو مات ولم يعرف قاتله عندئذ تكون القسامة لوجود اللوث، لكن إن استطعنا أن نعرف القاتل من خلال سؤال هذا المجروح وهذا المقتول يكون ذلك أدعى لتحديد التهمة، وعندئذ نعم لا يكتفى بها، بل لا بد من إقرار القاتل ولا بد من تصريحه بأنه هو القاتل، لا بد من إقراره، فعندئذ يجتمع التهمة والإقرار. نعم. قال: وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، يعني لتحدد التهمة. نعم. فإن أقر ثبت عليه القتل، فإن أقر المتهم ثبت عليه القتل. نعم. وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، هذا إذا أنكر أنه هو القاتل فلا بد من حلفه باليمين إذا أنكر ذلك بعد أن يوجه له القاتل التهمة. لوجود التهمة وقيامها. نعم. قال: ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. يعني مجرد أن يقول المجروح قتلني فلان تتوجه التهمة، لكن لا يثبت الحكم إلا بالإقرار. نعم. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وقد سبق في باب القسامة وأن مذهب مالك رحمه الله ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح. نعم، تكون قرينة موجهة للقاتل، وعندئذ على الإمام وعلى القاضي أن يثبت ذلك. نعم. قال: وتعلقوا بهذا الحديث، وهذا تعلق باطل، لأن اليهودية اعترف كما صرح به مسلم رحمه الله في أحد رواياته التي ذكرناها، فإنما قتل باعترافه والله أعلم. لكن اليهودي ما قتل، إنما اليهودي هنا في هذه القصة هو الذي قتل، هو الذي اعترف. وأما في قصة عبد الله بن مسلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه ودفع ديته حتى لا تذهب هدر. أما اليهودي في هذه القصة فإنه اعترف بأنه هو الذي اعتدى على هذه الجارية، ولأنه أراد أن يسلب منها أوضاحها. فهنا إنما أقيم عليه القصاص لاعترافه، وما ذكره عن الإمام مالك رحمه الله من أنه بمجرد ما يقر المتهم، بمجرد ما يقر المجني عليه، نعم تتوجه التهمة، لكن هذا لا يكفي في إثبات التهمة إلا إذا قامت البينة، والبينة لا بد أن يكون فيها اثنان يشهدان بأنهم شاهدوا قتله لها. وهنا لما لم يكن ثمة شهود سئل اليهودي الذي اتهم فأقر بأنه هو القاتل، لذلك أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. هنا يقول باب الصائل. الصائل أصله المعتدي، الشخص الذي يعتدي على غيره يسمى بالصائل. وهذا الحديث جاء في خصومة وقعت بين رجلين، فما كان من أحدهما إلا أنه أخذ بيد المجني عليه وعضه وغرس فيه أسنانه، فاعتبر هذا نوع من الصول. فما كان من المعتدى عليه الذي عض إلا أنه نزع يده تخلصا من هذا الاعتداء، فسقطت أسنان المعتدي. ولما سقطت أسنانه جاء يدعي أن هذا الإنسان أسقط أسنانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه هو المعتدي بعضه صاحبه. ولأن صاحبه أراد أن يتخلص من الأذى الذي لحقه بسبب العض، ولذلك أهدر هذا الفعل ولم يدفع له مقابل إسقاط أسنانه، فسمي فعله بالصول صائل، لأنه تعدى. والصائل يهدر دمه وتهدر جنايته بما تعدى به، هذا أصل الحديث. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى ابن منية قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى فسقطت ثنيته بسبب نزعه يده، وقال ابن المثنى ثنيتيه. نعم. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحد أيعض لأن الفعل هذا الفعل من باب فعل يفعل. نعم. عض يعض كما في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. نعم. فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له، كما يعض الفحل يعني المراد بالفحل اللي هو الجمل، وذكور الحيوانات خاصة التي تستخدم أسنانها في الانتقام. قال له يعني يعض أحدكم كما يعض الفحل، ثم يعني تتجاوز وتتعدى بالعض وتريد أن نضمن لك أن لا ينزع أسنانك. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن أبي يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث الماضي. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال، يعني فأبطل دية هذه الأسنان. نعم. وقال أردت أن تأكل لحمه؟ قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام

عندي أوثق عملي عندي، يعني هذه الغزوة هو عمل فيها أعمال خير كثيرة، وهو يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى لإخلاصه ولجهده في الطاعة وفي العمل الذي قام به. نعم. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، يعني صفوان بيّن له من هو الذي قام بالعض ومن هو الذي كان معضوضا. فانتزع المعضوض يده في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، يعني ما عوضه عليها وما وداها له لأنه كان صائلا بفعله هذا الذي عض به مقاتله. قال وحدثناه عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه، قوله على نفسه. نعم. يعني لو فرضنا أن هذا الصائل تسبب بتعديه على غيره بقتله لأن قتل، فعندئذ يهدر دمه ولا يودى ولا يدفع له دية لأنه متعد، والصائل لا دم له يهدر دمه. نعم. فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. قوله قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية، هكذا جاء مرة منية ومرة أمية، ويقال إن منية أمه وأمية أبوه، فنسب مرة إلى أبيه فقيل يعلى ابن أمية، ونسب مرة إلى أمه فيقال يعلى ابن منية. نعم. قال قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. وفي رواية أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه. أما منية فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثنات تحت، وهي أم يعلى وقيل جدته وقيل جدته جدته. نعم. وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى ابن أمية ويعلى ابن منية. وأما قوله أن يعلى هو المعضوض، وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى، هو أجير يعلى. نعم. فقال الحفاظ، بعض الحفاظ قالوا لعل القصة تكررت مرتين، مرة مع يعلى ومرة مع أجير يعلى، والظاهر أنها قصة واحدة. نعم. فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى. نعم. ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى، يعني تكررتا مرة مع يعلى نفسه ومرة مع أجيره. نعم، أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. وقوله صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل، هو بالحاء أي الفحل من الإبل وغيره، يعني الذكر من الإبل. أين؟ وهو إشارة إلى تحريم ذلك. وهذا الحديث دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضود يده فسقطت أسنانه، أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه، أو فك لحيته، لحييه ولا لحيته، ها؟ لحيته أو لحيته أو فكه، أو فكه، يعني أسنانه أو فكه، الفك اللي هو الجزء الذي يركب فيه الأسنان. نعم، أو فكه، أو فكه لحييه. فك لحيته. نعم. العبارة غير واضحة، لكن فك لحيه، اللحي هذا الذي يعني العظم الذي ينبت عليه الشعر. لو عضه ونزع يده وانخلع هذا العظم، هذا معنى فك اللحي. المراد به أن الجريمة وأن الأذى يلحق إما بالأسنان وإما بالفكين. أما فك اللحية، كيف تفك اللحية؟ إلا إذا أريد أنه أسقط لحيته، لحييه، لكن فكه لحييه. إيش عندك أنت في النسخة؟ لحيته هي اللي ومن قال لحيته. نعم، مين عنده فك لحيته؟ كلكم ولا انت بس؟ ايش عندك وما قبلها؟ الظاهر يعني فكه، لا، او خلع فكا، يعني المراد به اتلف الفك. إما أن يتلف الأسنان، وإما أن يتلف الفك، وإما أن يتلف اللحي. هذه الأشياء الثلاثة كلها موجودة في الفك، في الفم وأطراف الفم. نعم. أو فك لحييه، سقطت أسنانه. طيب، أو فك العاض، أو فكه أو لحييه. كيف فك لحيته؟ ما معناه؟ اللحية دي تنفك؟ فك اللحية اللي تحت. الفك هو الذي تركب فيه الأسنان، يسقط، يتحل، ينحل، يعني ينكسر. طيب واللحيين؟ الشيخ اللحي، اللحيين اللي هو اللحي نفس الفك. ينفك اللحيين. نعم. طبيعين من هنا. اقرأ. قال لا ضمان عليه. وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضي الله عنهم. يعني أنه لا يضمن لأنه يعتبر صائل متعدي. نعم. وقال مالك رحمه الله يضمن. الإمام مالك يرى ضمانه. نعم. لأن هذه الجناية التي تسببت، يعني وإن كان هو فيها صائل، نعم، إلا أن هذا الصول يعتبر لأنه نوع من المدافع عن النفس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ العض هو الصول. أيوة لكن هو استعمال يقول إنه العضوض يضمن الأسنان. يضمن أسنانه ليه؟ أليس هو يدافع عن نفسه؟ وهذا هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يقضمها كما يقضم الفحل هو بفتح الضاد فيهما. يقضمها كما يقضم الفحل لأن هذا من باب فعل يفعل إلا وفتح يفتح. قضم اليد يقضمها مثل عض يعض. نعم. هو بفتح الضاد فيهما على اللغة يعني في حالة في حالة الماضي وفي حالة المضارع. نعم. على اللغة الفصيحة هي. ومعناه يعضها. يعضها. ومعناه يعضها. ومعناه يعض يعضها. يعضها. أيوه. قال أهل اللغة القضم بأطراف الأسنان. والعض يعني بالنواجذ. لأن الحديث عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك لما قضمه سقطت الثنايا. والثنايا هي ايش؟ الاماميه. الاسنان الاماميه. نعم. هذه اللي هي طرف الاسنان. نعم. لكن لو عضه بالنواجذ ربما سلبت نواجذه. لان العض اشد من القضم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمر يعني إيش تطلب مني؟ هذا معنى تأمرني. وإلا الرجل هذا ما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لما رفع أمره اشتكى يا رسول الله هذا أسقط لي أسناني. ها؟ نعم. وهو قد كان صائلا هو الذي تسبب. نعم. وقال له إيش تبغالي أسوي لك يعني؟ ما تأمرني إيش تطلب مني؟ تطلب مني إني أحكم لك بالقصاص وأنت المتعدي. هذا معناه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. يعني انت تبغى القصاص هيا اعطي له يدك. ايه. خليه يعضها لك ثم انزعها انت اذا سقطت اسنانه خلاص واحدة بواحدة يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد منه هذا بس اراد ان يعنفه. كيف تعض اخاك تتعدى وتتجاوز وتعضه؟ اخي انتو كنتم بتتقاتلوا انت ماسك يده وماسك يدك اما انك تتعدى وتعضه هذه جريمة نفسها. نعم. قال ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه. لذلك قال القاضي وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم. هذا الحديث القاضي عياض يقول ان الدارقطني جعل هذا الحديث من الاحاديث التي تتبعها على مسلم وقال ان مسلم هنا لم يلتزم فيها بالشرط وهو أنه رواها وفيها انقطاع لأن بعض الرواة لم يسمع من بعض أو يكون فيها تدليس لكن الإمام النووي رد على دار قطني وقال هذه الرواية ما تضر، لأن مسلما لما روى الحديث بطرقه المتعددة ذكر في أول الروايات الروايات المتصلة، ثم بعد ذلك ساق الروايات التي قد يكون فيها انقطاع والانقطاع فيها محتمل، إلا أنه لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنها جاءت في المتابعات، ويغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، فيكون هذا وفقا على شرط مسلم. وإن لم يصرح فيه بالسماع لأن السماع فيه محتمل، ومسلم رحمه الله شرطه في هذا الباب يكفي المعاصرة، خصوصا إذا لم يكن الراوي مدلسا، بمجرد معاصرته لشيخه يثبت بذلك السماع. نعم. لذلك قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم، لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى، وذكر مثله عن معاذ بن هاشم، معاذ بن هشام ابن هشام، عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى، ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى، ثم حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى، ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بدين عن عطاء ابن صفوان ابن يعلى، وهذا اختلاف على عطاء، وذكر أيضا حديث قريش ابن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران، ولم يذكر فيه سماعا من ولا من ابن سيرين من عمران، ولم يخرج البخاري لا لابن سيرين عن عمران شيئا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.